تلف الثمار، ذهاب الأنفس، يعني وقوع الأوبئة، الأمراض المهلكة، كله من فساد الحياة، فساد الحياة. وفي البحر أيضا تفسد المصالح التي هناك. يعرف ذلك خبراء البحار، يعرفون ما يحصل في البحر من أمور الفساد، سواء كان يعني فيما يتعلق يعني بالمنافع التي تحصل. والبحر ذكر الله فيه منفعتين: تكون اللحم طرية وتستخرجون حلية تلبسونها. قال الله بما كسبت، يعني ظهور الفساد في البر والبحر بسبب المعاصي، بسبب ما كسبه العباد، بما كسبت، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون. كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. صلى الله عليه وسلم. العقوبات أنواع، العقوبات أنواع تكون يعني في أنواع، باختلال الأمن يعني الخوف، حصول الجوع، بفساد الثمار، بهلاك النفوس، تلف الأموال، وهذا الفساد بسبب الفساد الكوني بسبب الفساد العملي من الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض، سيروا هنا وهناك وتفكروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، كان أكثرهم مشركين. فلهذا أخذهم الله كعاد وثمود وغيرهم وقوم إبراهيم، كان أكثرهم مشركين. في الآية الأخرى: إنهم كانوا مجرمين. ثم قال تعالى: فأقم وجهك للدين، أقم وجهك للدين القيم، يعني استقم على الدين وتوجه لإقامة دين الله والقيام به. أقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم، لا من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، يومئذ يتفرقون، كما جاء في أول السورة سبحان الله: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرق. هناك فاكم أيها الدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يوم هائل بما فيه